محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن القسم الرابع من أقسام العام والخاص أن يكون مجهولي التاريخ. هنا نحن ماذا قلنا إذا تذكرون؟ اللي أفهمكم هنا مثل الزين ليسوا في المطبع لكم. قلنا نقول بالتخصيص. لماذا حمل بالخاص؟ لأن توجد احتمالات ثلاثة على جميع ما نحن نعمل بغاية الأمر قد يصير على نحن المخصص ورجع على نحن المخصص. ثم أشكلنا بالأمس بأنه هذا الخاص فيه ثلاث احتمالات. إما أن يصير ماذا؟ مخصص. وإما قلنا مخصص في ثلاثة مرات. وإما أن يصير ناسخ مقبول. ناسخ شو وقت يصير ناسخ مقبول؟ إذا بعد جاء عليكم السلام. إذا الخاص جاي بعد وقت العمل وكان قطعيين أو ظنيين أو قول العام ظني والخاص واحتمال ثالث هو أن يكون ناسخ مردود. ناسخ مردود يعني شنو؟ بأنه ها في هاي الصورة إذا جاي بعد وقت العمل لكن العام قطع والخاص ظني. فإذا كان ظن الاحتمالات الثلاثة موجودة إذن على هذا الأساس شلون نقول نعمل بالخاص جزما مع فرض انه ماذا؟ قد يكون الخاص ناسخ مردود. هذا اشكال فرض الجواب الذي اجبناه شنو تذكرونه ولا ما تذكرونه امس؟ هذا الجواب كان انه اصلا احتمال النسخ نقدر نشيل الكثير ببركه الامر. يعني فقط وفقط نبقي احتمال التخصيص. شلون؟ نقول لأن شرط النسخ ورود الخاص بعد وقت العمل. نحن نشوف هذا الشرط موجود ولا إن شاء الله ما موجود الأصل عدمه فينفي احتمال النسخ. يبقى فقط من التخصيص. ثم أجبنا ثم ماذا؟ أشكل إذا تذكرون رد يعني هذا الجواب. فأنه التخصيص أيضا مشروط بهم بأن يخسر خاص قبل وقت العمل. فإذا شكينا في هذا الشرط لهمات الأصل عدم يعني على الأساس نفي احتمال النسخ معارض بهم بنفي احتمال التخصيص. هذا شيء قلنا أجاب صعب المعنى عن هذا إذا تذكرون مهم سلسلة ومن هجس البحث تذكرون أجاب قال لأنه صحيح كلامك ولكن ها شنو ولكن؟ بما أن التخصيص أرجح وأولى وأكثر و و و و فلذلك حينئذ بخلاف ماذا النسخ فالذي يحتاج إلى إثبات شرطياه راح يصير فقط النسخ. أما التخصيص ما يحتاج في إثباته إلى إثبات شرطه. هذا أمس شنو؟ درسنا الجديد من الآن تلتفت كل الدين ولئن تساوي سلمنا أنه تخصيص مساوي علما للنسخ مو عارف سلمنا. لكن يا أخي غاية ما هناك أن إشكالك يجي شو وقت إذا كان العام ظني والخاص قطعي إهنا مين يتوقع يعني الاحتمالات الثلاثة تجي. لكن ما يجي إشكالك، ما إشكالك ما يوجب أن نتوقع في العمل بالخاص في جميع صور، في جميع صور عشان في جميع صور، يعني حتى إذا كان قطعيين أو ظنيين أو العام ظني والخاصة أظن ما تفسر نقول كلش بسيط ترى، لكن إذا أرهانكم ما تخلوها ما تلتفسون. سلمنا على أنه احتمال التخصيص مساوي لاحتمال النسخ، لكن نحن نقول ذن الاحتمالات الثلاثة وين تجي؟ يعني الأمر يدور في الخاص بين المخصص وبين الناسخ مقبول ناسخ مرفوض، وين تجي؟ إذا كان العام قطعي الخاتم تجي ذن، أما إذا كان قطعيا أو ظنيين أو العام ظني والخاص قطع هم الإشكال يجي وما يجي؟ يجي بقى إنما يدور الأمر بين من وبين، بين أن يكون الخاص مخصص وبين أن يشيكه ناسخ مقبول بعد ناسخ مقبول معه مفروض وقت يجي إذا كان الخاص ظني والعام قطع. فإذا إشكالك فقط يأتي في صورة واحدة، أما في الثلاثة الباقية ما يجي الإشكال، فلماذا تعمم الإشكال وتقول لأجل هالإشكال أنا مش أقوله؟ ما نعمل مع هذه الخبر أصلا، لا تقول أصلا في سورة جهالة التاريخ، في سورة جهالة التاريخ ما عمل بالخاص أصلا، لا تقول ما نعمل بالخاص أصلا في سورة جهالة التاريخ، هناك من شلقون نقول وقت في صورة جهالة التاريخ، الناس اللي تتفصل في صورة جهالة التاريخ إن كان العام والخاص قطعيا أو ظنيا أو العام قط ظني والخاص قطعي فإن أنا أعمل بينا بالخاص. ليش؟ لأن يدور أمر بين أن يصير مخصص أو شيء يصير ناسخ. إحنا ما أستشكل، وين أشكل؟ أستشكل في صورة ما إذا كان مجهولة التاريخية نفس الصورة وكان العام قطع الخاص ظني، إحنا ما أعمل بالخاص لأن يدور أمر بين أن يكون مخصص أو ناسخ مقبول أو ناسخ مقبول، مو بالعلم في صورة جهالة التاريخ ما نعمل بالخاص أبدا، في صورة جهالة التاريخ مفصل، بينما إذا كان خاص عام قطعيين ظنيين أو العام ظني والخاص قطعي نعم ما أشكاله، وبينما إذا كان العام قطعي والخاص ظني إذن أنا أعمل بالخاص، فتخصص إشكالك في صورة واحدة من صور جهالة التاريخ مو في جميع صور جهالة التاريخ. ولئن سلمنا تساوي الاحتمالين احتمال التخصيص واحتمال النسخ، الجواب الاول ان احتمال التخصيص مقدم او لا، فشرط اثبات شرط ما يحتاج لها دليل، لكن لئن سلمنا تساوي الاحتمالين فالاشكال مختص، هذا اشكالك الذي تفضلت به من أن أمر الخاص يدور بين احتمال، ما نقدر نعمل بالخاص لأن أمر يدور بين احتمالات ثلاثة، واحد منها كون ناسخ مرفوض، هذا إشكالك وين يجي؟ مختص بما إذا كان العام قطعيا والخاص ظنيا، ما يجي إشكالك فقط يعني في صورة واحدة من صور جهالة التاريخ أربع واحدة من قبل يجي، فليختص التوقف به لهذا فقط، وما إذا كان العام قطعي وخاص ظني إذ ما عداه من الصور، يا صور الصور بهذا التاريخ ما عداه، شنو ما عداه بالعدد الثلاث الباقية شنو هي؟ أن يكون قطعيين أو ظنيين أو العام ظني وخاص قطعي، خالص عن هذا الشوب، ما يجي بي بعد هذا الإشكال، خالصون عن شنو؟ يعني ما يجي بي هذا الشوب، يعني شوب هذا الإشكال الذي بيجانك لا يشوفه الإشكال، وفي ليش الامر يدور في هذه الصوره الثلاثه ان يكون خاص مخصص او يكون نازح مقبول. وحينئذ فلا وجه لتخيل، يعني ماذا؟ الاشكال يجي فقط في قسم لا في جميع اقسام العرب عامه من اقسام جهل التاريخ، فلا وجه لتخيل التوقف به في بهذا الاشكال الذي بينته، لهذا الاشكال الذي بينته فلا وجه لتخيل التوقف بها لاجل بهذا الاشكال بسبب هذا الاشكال الذي بينته، لا وجه لتخيل التوقف في من؟ في تقديم الخاص بقول الموضوع. يعني في احد يتوقف ويقول عن صدق من تقديم الخاص في شرح جهاز التاريخ؟ ابدا في جميع احسن العالم. وش شيء؟ فلا وجه لتردده بين ما ذكر من الامور. ما إلى ما نقول أن أتوقف في جميع الصور الأربع لأجل أن الخاص مرتبط بين مخصص، بين ناسخ مفروض وناسخ مفروض. وهذا الإشكال ما يجي إلا وين؟ إذا كان عام ظني قطعي والخاص ظني، بل يستثنى هذه الصورة من البيان. فرض هالصورة نستثني ويش بيها إشكال يا صورة، وهو إذا عام قطعي والخاص ظهر بعض هاي المستثنين يقول من الخاص، لكن يبقى الحكم بتقديم الخاص على حاله في باقي الصور. باقي الصور شنيه؟ إذا كان قطعيين أو ظنيين أو العام ظني والخاص قطعيين. ولعل هذا المعنى هو مقصود هذا القائل، لعل وهذا من صاحبنا هو هيك المقصود، هذا أنه أنا أستشري فقط في مجموع كل صور جهالة التاريخ في شق واحد من أربعة شقوق لجهالة التاريخ في شق المعنى، لكن عبارته كانت قاصرة خطية خطية. ولعل هذا المعنى هو مقصود قائل، وإن قصرت العبارة عن تأديته، تأدية هذا المعنى لأن ظاهر عبارته شنو؟ أن إشكال يزيد في جميع شقوق جهالة التاريخ، فلعل هذا مقصود. لكن هذا اللعل، هذا اللعل وجيه يا مو وجيه، لعل هذا مقصود يقول لا مو وجيه، إلا أن سوق كلامه يأباه. إذا واحد يراجع كلامه يأبى أن يكون هذا مقصود نقص هذا، وينبغي أن يعلن. يقول الشيخ صاحب المعالم رحمه الله، ثم ان هذا الاشكال الذي حضر الجنازه بينه وهو شنو؟ ان انه يدور الامر بين من؟ بين من؟ بين النسخ والشنو والشنو؟ والتخصيص، وشي بين التخصيص والنسخ المقبول او المرفوض. هذا الاشكال عندنا معاشر الاماميه مندفع سهل سهل هذا دفع. ليش؟ لأن إحنا رأينا النسخ وين يصير؟ يوم نفس القرآن يصير دينا بنفس القرآن، يعني آية قرآنية تتبع آية قرآنية، يوم نسخ يصير دينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بأقوال العلم يصير نسخ أقول لك وين؟ يعني يجي كلام من الإمام ينسخ شنو؟ ينسخ القرآن، يصير ينسخ القرآن؟ أحنا معاشر الإمام يبنى منه العامة إيه؟ يقول لك ماذا الثاني نسخ شنو؟ إيه الثاني جلسة وماذا؟ تشريعات نسخ فيها الثالث. أما إحنا رأينا ماذا؟ لا هو هذا النسخ مفتوح في زمانه صلى الله عليه وسلم، بعد زمانه انفد إلى مصراعي انفد. فهذا الإشكال يصير على مبنى إحنا الإمامي واضح الدفع. ليش؟ أصلا ما يجي، لأنه تردد من سبب. ليش تردد من سبب؟ لأن جهال التاريخ ما، لأن الذي هو ينسخ يقع يوم في القرآن، القرآن نزول آية صوار، هاي الآية شو اتنزلت وديك الآية ماذا شو اتنزلت، تاريخ النزول ماذا محفوظ موجود، فجهال التاريخ ما. فحينئذ صور جهال التاريخ أصلا ما موجودة في القرآن. لذلك في سنة النبي. إيش وقت صدرت هاي سنة النبي؟ ما ندري. صدرت قبل القرآن أو بعد القرآن؟ صدرت مقترنة أو متأخرة أو متقدمة؟ لكنه مو بلي أطلب ما ندري سنة النبي مجهولة الثالثة، لكن الأمر فيها هي، لأن سنن النبي صلى الله عليه وآله وإحنا نؤمن بها قليلة. أحاديث النبوية إحنا ما نعرفها بها إلا إذا أجبت منين، إلا إذا أجبت من طريق معتبر. نحن منين من طريق المعتبر اللي غالبا هو منين يجي؟ من طريق الأنبياء. لما يقولون عن النبي هيك دار الإسلام أمر مباشرة عن النبي من دون توصيف الأئمة، هذا نادر، ما أعتقد نادر هذا الشيء. فغالبا يجي ماذا من الأمة؟ والذي يجي من الأمة من القليل. أحاديث النبي قليل مو بوعيه، الذي ماذا حتى حينئذ يصير إشكال. بل إذا قلنا من الأئمة يقع النسخ، الإشكال يكبر، لأنه حينئذ يمكن أن يقال هذا الكلام من الإمام علي سلام الله عليه من يدري مثلا شو وقت الصدر، فيجي ماذا الإشكال ولا أو أحاديث ماذا الأئمة بعضها ينسخ بعض، يجي أما في الإشكال أنه إذا بعضها ينسخ بعض أن يجي الإشكال. من يدري هذا شو وقت الصدر ذاك شو وقت الصدر؟ لكن بما أن النسخ مختص بالقرآن ما بأحاديث النبي، الناس نفس القرآن ينسخ لو حديث النبي ينسخ، في نعد النقود القرآن ثالث نزول ماذا؟ كل آيات رحيمة فجي هلا ثالث نزول أحاديث النبي الله قليلة من جده هو يحدث في هذا المسألة إشكال. لذلك يقول هذا وينبغي أن يعلم أن أثر هذا الإشكال، شنو هذا الإشكال؟ وهو أن تتوقف في العمل بالخاص في صورة جهالة التاريخ، أن نتوقف في العمل بالخاص في صورة جهالة التاريخ. ليش نتوقف؟ لأن الخاص يدور أمر دائما بين المخصص وبين الناس المقبول والناس المقبول. هذا الإشكال على تقدير ثبوته نحن قطعناه بحمد الله ومنه، قطعناه بشن جواب؟ الجواب يعني فهمه. لكن لو كان على تقدير ثبوت هذا الإشكال، أثر هذا الإشكال عند أصحابنا سهل بسيط، هذا دفعه شلون؟ إذا الظاهر أن جهل التاريخ لا يكون إلا في الأخبار، أما في القرآن فما يصير، لأن جهل التاريخ ما يكون. واحتمال النسخ في الأخبار له احتمال أن يكون ناسخ، فرض حديث النبي، حديث النبي قليلة. إنما الصورة النبوية من العصبان وهو قليل عندهم، يعني عند الإمامية كما لا يفتر. فإذا الإشكال راح حينئذ ماذا؟ على مبنى الإمامية مهم، والمطلع منبه عليه في شيء يشوف أقلالك عبارتك الأقلالك عبارتك. قال المرتضى نقطتين نقطتين للخليل نقطتين للخليل. قال المرتضى عند ذكر احتمال جهل التاريخ وذكر وارتفاع العلم بتقديم أحدهما أو تأخيره في هذا الباب، في باب جهل التاريخ نقول حتى لهم نحن نتكلم في باب جهل التاريخ، يعني ما نعرف يا هو متقدم يا هو متأخر، في هذا الباب إيش قال؟ هاي مناسبة مختل جارح ايش قال؟ وهذا لا يليق بعموم الكتاب، يعني هذا جهالة التاريخ ما تجي وين؟ في القرآن الكريم هاي سورة الرابعة وجهالة التاريخ ما تجي في القرآن. ليش؟ فإن تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه، وإنما يصح تقديره تقدير جهالة التاريخ وين؟ تقدير جهالة التاريخ وين؟ يصح فرضا في تقديره فرضه تقديره فرضه، وإنما يصح تقديره يعني فرض جهل التاريخ أي أو احتمال جهل الذي يترتب عليه ما لا إشكال إنما يستخدم فرضا في أخبار الآحاد. أخبار الآحاد اللي تصدر من هاي المهمة. أخبار الآحاد أقول لك شنو معنى أخبار الآحاد؟ يجينا إن شاء الله على خلال الحلقة. غير المتواتر يسمونه خبر واحد. آحاد خبر واحد. والمرتبى ما يقبل بالخبر غير المتواتر. غير المتواتر ما يقبل. لذلك يقول وإنما يصح هذا الإشكال جهل التاريخ وين يجي؟ في أخبار الآحاد اللي صدرت المعصومين صلوات الله عليهم. لأنها هي التي ربما عرضت، ليش بهذا الجانب؟ لأنه ربما هي التاريخ نشوف. لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا، هذا ياهو مجلة التاريخ. لكن نحن بحمد الله والمستريحين، من نحن؟ مرتضى، نحن مرتضى. ابن إدريس قدرت صاحب مجلس البيان ابن الجبرية من أحمل الخبر الواقع احنا مستبيحين ليش يعني أطلع موحد حتى يصير لذلك يقول ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد فقد سقطت عنه كل جهاله مشكة النسل بعد تصل عنه وهي بعد بس يتوانس ويعاند ويشتغل يتحاركون لكن إذا راد يحكي فلا صعب عليه يشوف الغيب يحشوله هو يقول لو فرض هم يقولوا له اسكت انت لا تحكي انت ما تعمل بأخبار الآحاد يقول لا انا احكي لو فرض اني اعمل بأخبار الآحاد فاقول حينئذ لذلك يقول فان تكلم فيها يعني في هاي المسألة وهي على أن مخالف أنه في صورة جهالة التاريخ شو نسوي في صورة جهالة التاريخ شو نسوي نعمل بيه من بالخاص يا ولا فإن تكلم في هاي المسألة في مسألة جهالة التاريخ فعلى طريق الفرض والتقديم يعني لو فرض عنا عملنا بخبر واحد فأنا أجي أحكي يقول ما لا يتكلم جاي التكلم يعني مثلا ما جاي ما جاي شنو يعني أنا أخارك لو نص كلام هذا بعدين يجي انتهى كلامه نص كلام هو هذا النص بعد يقول إذا أريد أن أحكي على طريق الفرض والتقدير بعدين يبدأ المرتبة بعدين يبدأ يلا الحمد لله يلا حتى على طريق الفرض والتقدير احكي يلا احكي بدخل في الميدان في صورة جهالة التالية شو تسوي تقدر احتمال شنو يحكي عن خدمه تعمل بالعام بالخاص يقول هذا والذي يقوى في نفوسنا إذا فرضنا ذلك إذا فرضنا ذلك يا أخو يلا بعدوا يا شنو العمل به العمل بأخبار الآحاد إذا فرضنا ذلك عن العمل بأخبار الآحاد ها شنو الذي يقوى ها شنو التوقف عجيب يعني ما نعمل بالخاص ما نبني عليه ما نخصص نقيم التوقف على البناء بناء العام على الخاص العمل بالخاص وما نهمل بناء العام نجد المراد من العام على الخاص شو يسوي والرجوع إلى دليل آخر إلى ما يدل عليه الدليل من العمل نرجع إلى دليل آخر نفيد الزفر ونحن بالعمل من الخاص والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهم لا يدل على عمل العمل يدل على العمل أما من دون دليل من فقط انتهى كلامي لدي صاحب المقام يقول أقول لك أقول لك تدري ليش توقف تدري ليش توقف احنا ما توقف أكبر التفتولة رجاء مش مشكلة احنا ما توقف احنا قلنا نعمل ديما احنا قلنا نعمل ديما بس ليش يعني قلنا عطوا ثلاث احتمالات على جميع الاحتمالات الثلاثة يعني يوم مختلفين لو العام متقدم لو الخاص متقدم على جميع الاحتمالات احنا كنا نعمل ديما بالخاص في صورة جهالة التاريخ لابد ان نقول نعمل بالخاص لكن السيد المرتضى تدري ليش تفكر لأجل أنه في جميع الصور ما كان يعمل بالخاص تقدم عندنا في الصورة الثالثة الذي جماعة منكم كان غايب في ليش الصورة الثالثة لا موجود لعله لا موجود والصورة الثالثة شنو هي الصورة الثالثة بالعقل القفة شنو هي الصورة الثالثة؟ إذا الخاص متقدم والعام متأخر إحنا جمع لأن نعمل بالخاص لأنه جمع بين يقول بتصل جمع بين الدليلين لكن جماعة إن منهم المرسل منهم الشيخ الطوسي قال وقال كذا تذكرون جمع راجع قبائلهم كتشكل ولذلك جمع ولكن السيد لم يذكر دليل على النسخ هنا أنه على مذهبه وهو النسخ ما ذكر هو إنكار النسخ فإذا بما أنه يختار في الصورة الثالثة النسخ فلذلك في صورة جهالة التاريخ صار من المتوقفين ليش؟ لأن يحتمل مقترنين أو العام القديم فيكون شيء صغير يحتمل الخاص القديم فالعام شيء صغير فلأجل احتمال النسخ والتخصيص توقف لكن بما أنه نحن في جميع الصور ما قلنا بالعمل بالخاص لذلك إذن في صورة جهاز التاريخ لم نقل من المتوقف في كل المتوقف يقول وما ذهب إليه المتوقف من التوقف ها هنا أخذ ما يحن شنو ها هنا تقدر تصديها هي الله يلا ذوقي شنو عدة يكون يصير في تفسير العبائر معه عافية لا ذوقك حتى إن شاء الله وما ذهب من ذهب يعني المرتب إليه من التوقف ها هنا في درجة التاريخ هو مذهب من قال بالنسخ والقسم السابق إنما هو ذهب إلى التوقف من قال بالتوقف هو ماذا ماذا اسمه من قال بالنسخ يعني أنه قال بالنسخ هنا كأنه قبل التوقف نسخ القسم السابق غير القسم السابق لأن هذا سابق على الرابع اللي في جانب التاريخ ووجه التوقف إذا قيل هناك على النسخ فهنا ليش نتوقف بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك وهو النسخ بعد بناهم على النسخ الخصوصي فهنا التوقف سواق يقول بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك وجه التوقف هنا شيء صغير ظاهر ليش ظاهر لدوران الخاص حينئذ بأشيكم يوم مخصص وكيف إذا كان مقترنين واقعا أو كان العام في مبنى حين البناء ماذا على النسخ هنا حين البناء لين يرقون حين الحين بين البيت في درجة التحريف أقل ما تقول أم لا بأسوا هذا يمكن لدوران الخاص حين بين أن يكون مخصص قلنا شم على أي تقدير يصير على أي تقدير يكون مخصص لو كان مقترنين أو كان هذا العام متقدم أو منسوخ شو وقت يصير إذا كان الخاص متقدم والعام متأخر يصير الخاص منسوخ والعام يصير ناسخ الخاص يصير يوم منسوخ إذا كان الخاص متقدم يوم مخصص فيما إذا كان مقترنا أو العام متقدم ولا ترجح له أحد ما لا ترجح له النسخ على التخصيص لكن إحنا ما سنقول بالقسم السابق النسخ سنقول بالتخصيص لذلك في صورة جهات التاريخ لم نصب منها نتوقف فيها المقصد الرابع بحمد الله مباحث العام والخاص خلصنا من الكلام السيقع فيما في المطلق والمقيد إذا خلصنا إن شاء الله بحول وقوته عز وجل نروح للمجمل والمبين طبوي المطلق والمقيد شنو المطلق معناه يلا تبعوا يا العشر المطلق شن يقولون ما دل المطلق هو ذلك اللفظ الذي دل على معنى شايع في جنسه طب انت فكرت شو مشكلة هو اللفظ الذي دل على معنى شايع في جنسه مثل اقول لك جئني برقبة جئني برجل أنا كلمة رجل على رجل على رجل لكن مقيم يقول رجل شائع من بين الرجال من بين جنسه جنس الرجل. قال إن الرجل دون علينا على رجل يعني على مكن على فرد رجال لكنه شايع يعني غير معين في جنسه يعني في جنس الرجل. فهذه الكلمة من هاي الظلم اللي يدور على مكن الشايع نسميه حينئذ مطلق. فالمطلق هو اللفظ الذي يدل على معنى شائع في جنسه مقابل الى ماذا؟ المقيد. المقيد شنو معنى له؟ اطلاقا اطلاقان اطلاقان. اطلاق الاول فنقول بان المطلق المقيد هو ما لا يدل على شائع في جنسه يعني يدل علامه على معين مثل ما قوم اهرام البتشين هذا حين نائل ماذا تدل علامه تدل علامه على المعين ما تدل على الشهر تنسميها مطلق. فالمطلق هو اللفظ الذي دل على شهر نحن غير معين. والمقيد ما لا يدل على شاعر يدل على معين مثل طوم وطهران وبغداد وغير ذلك. زيد وعمر وبدر وخالد دول عمر في الشهر أعلام كلها من القديم. هذا أطلاق أطلاق ثاني للمقيد. نقول على أن المقيد هو نفس الوضع المطلق الشاعر لكن الذي ضيق شيوعه. فكلمة رقبة هي شرعة مطلقة لكن إذا ضيق شيوعها وقيل رقبة مؤمنة هي بحث شرعة لكن ضيق شيوعها يقال لها. وهذا المصطلح الثاني الإطلاق الثاني هو المعنى المتعارف بين الأسوريين. الأسوريين ماذا لما يجدون يقولون هذا مقيد قصدهم الثاني يعني شنو مقيد يعني أخرج من الشيوع. فإذا واحد قال لك قال لك جيبي مثال للمقيد شو تقول له؟ يقول له رقبة مؤمنة. إذا مطلق يقول له رقبة لا تجيب له للمقيد مثال شنو؟ زيد وعمرو وبارك. فالمقيد عندهم ما كان مطلق ثم طيب أما مثل بغداد وطهران وقم وزيد وعمرو وبس هو ما كان مطلق أولا ثم طيب هذا المطلق الأول إيش؟ الاطلاق الاول الذي متعارف هو الاطلاق الثاني. طب سالان بحمد الله والمن شو عرفنا؟ عرفنا معنى المطلق ومعنى المقيد. من بعد ما عرفنا راح نطرح شيء مهم وهو هذا نطبق هذا الفصل اول في المطلق. المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بدون خلف معنى ثلاث لكن شائع غير معين في جنسه بمعنى شنو كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يدرس تحت عمر المستوى مثل الرجل جديد الرجل فجديد الرجل كلمة رجل تدل على حصة من الرجل عن ثلاثات محتملة لحصص كثيرة يغر رجل يغر رجل يغر رجل يغر رجل من الرجال الذي تندرج تحت عمر مشترك هو الرجل والمقيد خلافه يعني الذي ميزه على الشعر مثل زيد وبكر وعمر وبغداد فهو ما لا فهو ما يدل لا على شائع في جنسه يدل على معين نقطة نقطة مو نقطة إن شاء الله وقد يطلق المقيد أو إطلاق ثاني أنه يطلق علينا على ما أخرج من الشعر وقد يطلق المقيد على ما من أخره ما أخرج عن الشيء مثل رقبة مؤمنة فإنها وإن كانت شائعة بين الرقبات المؤمنات لكنها أخرجت من الشيء بوجه ما أخرجت ليش؟ ليش ما؟ الأول كان الشيء من الكافر المؤمنة الآن اختصت به من الأفراد المؤمنة ما هيك شيء أطلع الشيوع فإن كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة فأزيل ذلك الشياء عنه وقيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه ليش مطلق؟ من جهة من وجه من جهة ومقيد من وجه من جهة أخرى مطلق تنزل اليد مطلق من جهة من جهة واللي الله وياي تتبع بالعجل مطلقة من جهة لأجل على أنه لا يراد به رقبة مؤمنة معينة بل شاء عليها ومقيد من وجه آخر ليش أنا مختص المؤمنات ولا يشمل كل رقبة حتى الكافر وهذا الاصطلاح يا أخي الثاني هو الشاهد المسلمين والاصطلاح الشاهد المقيد والإطلاق الثاني المتعارف هذا الثاني من الأول دور زي عم مثلا في يوم من الأيام راح يقول مطلق هذا زي يقول مطلق راح يقول علينا الناس يعني دينهم الرسوليين يعني هذا مقيد مين زي عم ما يقول له لماذا مقيد إذا عرفت هذا فعلا قدمنا البحث المهم هذا أرجو يريد مطلق مو ذا ومرشد أنه لو جان مطلق ومقيد في يوم من الأيام أنا شنو أفترض في شهر رمضان والعياذ بالله متعمدا لا شك في الشيء مش عقب لي لا شك الرواية أنا أشوف وسائل كذا شفت بالوسائل إيش موجود موجود أعتق من أفطرته متعمدا أعتق رقم دي كل شيء أعتق رقم ليش ما أغلبت ورقة أو جو نفل ديش الصفحة شفت رواية ثانية موجود إن أفطرت متعمدا أعتق رقبة مؤمن عايش شنو بس أنا شو أسوي أنا حدي كافر بالعباري مؤمن ما تأذي الكافر أتذني ولا من هو أول دليل أعتق رقبة ما خير دليل شو بعدين قال ماذا في دليل ثاني أعتق رقبة مؤمن فهل نقول ذلك المطلق مبني على هالمقيد يراد به شنو يراد به من ذلك المطلق يراد به شنو المؤمن من المقيد قد نسيل في الصيف هذا يسمون المقيد يبن المطلق مقيد حملنا المطلق على المقيد هذا يسمون يعني حملنا الرقبة علينا على خصوصنا قد نسيل في الصيف أنه بس المؤمن كذلك يقول لا من احتل المطلق عن المقيد البقي ذاك على أطلاق كيف هذا في السبيل أعتقد رقب المؤمن مثل هذا ذكر من باب الأفعال من إيه مو من باب أن غير ما يرسل من باب أفضل الأفعال مثلا باب مستحق فالنتيجة مطلق الرقم يرسل فالسؤال الذي قاعد نطرحه وهي مسألة مهمة يعني الفقيه ما أكثر ما يواجه أدلة من هذا الكبير دليل مطلق غير المقيد فهل يقيد المطلق بالمقيد اللي بيسموه تقييد المطلق بالمقيد بناء المطلق على المقيد يعني نقول المراد من المطلق نفس ما أريد من المقيد يعني مراد من الرقم هو المؤمن يا لا من أخذ المطلق على المقيد هذا البحث الذي يغيب سيطوركم بالتفسير تارة نقول أن هذين الدليلين المطلقين تارة نفترض أن حكمهما مختلف شلون حكمهما مختلف واحد يقول أكرم هاشمية أكرم هاشمية المطلق الثاني شي يقول الثاني شيء يقول جالس هاشميا عاملا أو مثلا واحد يقول إن أفطرت أعتق رقم الثاني شيء يقول إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة هذا شيء يقول وياك إفطار ويمكن بالإفطار مطلق الرقبة كافية بينما أدري شنو الظهار الرقبة المؤمنة ما هو وجه هنا بعد لتقييد المؤمنة احتمال ما يجي احتمال إنما يجي إذا كان حكم واحد أما إذا كان حكم واحد يقول جالس هاشميا أكرم هاشميا والثاني يقول جالس هاشميا عالما أو عادلا إذا حكم هذا حكم لا وجه فينا إليه ومرة يكون الحكم واحد. مثل من الحكم واحد إن أفطر هتشيكل. إن أفطرت فأعتق ماذا رقب هتشي، وإن أفطرت فأعتق رقب مطلق. وارد في مجال واحد، واحد مطلق وواحد مطلق، اثنان شيء. وإذا كان الحكم واحد مرة موجبين يكون ومرة يكون منفيين، موجبين مثل من، موجبين مثل من، إن أفطرت شوف إجا إثباتي فأحتق ولا إثباتي، وذا شيء يقول إن أفطرت فأحتق رقبة مؤمن. ومرة منفيين، منفيين يحسن شلون، منفيين يحسن شلون، واحد يقول إن أفطرت نص النهار بعد لا تأكل بعدين، لا تستعمل المفطر بعدين. إيه. الثاني شيء يقول إن أفطرت فلا تستعمل شنو، مو المفطر كل يوم، لا لا تستعمل شنو، الأكل والشرب، تقيده بأكل والشرب. أو أقول لك لا تستغيب فرد واحد، بعدين أقول لك لا تستغيب الرجل القاضي، الإنسان الفرش قاضي، سبتنا نفي. فإذا الخلاصة لحد الآن مرة الحكم مثبت ومرة الحكم ماذا واحد، إذا الحكم واحد مرة مثبتين ومرة ماذا منفيين، ومرة بعد ما أدري شنو مرة بعد شنو السادات ما عندي شغل فيه. الآن نقدر الشيء إذا كان حكم مختلف، واحد شيء يقول أكرم عالما، واحد شيء يقول جالس، واحد يقول أكرم هاشميا، وثاني يقول جالس هاشميا عادلا عالما، هم القيد هنا بعد يقول لا ما له ربط، هذا حكم هذا حكم ما له ربط بقيد. ولذلك حتى أبو السبزي إذا تروح تسأله يقول فهي شيء لغة تقيش لغة، لا تقول لك أكرم عالم، هذا يقول لك جالس، لا تقول أكرم هاشمي، هذا يقول هكذا جالس هاشمي عادل، فهذا ما نرغب ذاك حتى تقيم. بل التقييم تدري شو كيف إلى مجال، إذا الحكم مختلف شو كيف إلى هيك شيء. إن أفطرت فأعتق بعدين اجدل، بعدين شنو اجدل، بعدين شنو اجدل، قال لك هكذا، بعدين قال لك هكذا، قال لك على انه بريء، لا تملك الرقبة الكافرة. اذا انقصت صحت الرقبة، بعدين يقول لا تملك الرقبة الكافرة، يقول واحد غير واحد، لا يقول أحسن رقبة إذا أفطر. هذا الثاني شيء يقول ما تملك شنو الرقبة الكافرة، هذا وارد في البيت، ذاك وارد وين في عند الإفطار يجب الحسك وشنو رضا واحد منها، لكن مع ذلك إنه التقييد في محمد. ليش؟ لأن يا أخي حفظ الرقبة منطوف عليه عن المسيح يكون أمر لا حتى إلا في مسيح، فإذا الكافرة من تملك ما أنزل أحسك، فالنتيجة إذا لابد أن نقيد شنو ذاك الدليل الأول الذي قال إن أفطرت فأعتق رقبة مخلية، يعني صار مؤمن. بس ليش؟ لأنه ماذا من باب لا أحسن له بيبن، لابد أن هذا الذي أعتق بيبكي والذي بيبكي أهل يصير، فقط المؤمن فإذا على هذا الأساس لابد من التقييد في مثل هذا المجال فقط. إذا حصيلة الذي استهمناه السؤال الآن أنه إذا كان مختلفين الحكم من قيد، إلا إذا فرضنا الحديث بأن فرض قال أعتق رقبة إن أفطرت، والثاني يقول لا تملك الرقبة الكافرة، فإنه هنا بما أن العتق موقوف على الميت فلا روح قيد ليش الرقبة بيهم بالمؤمن، وإلا إذا كان كافرا ما أملك فلا يكون حكم. إذا عرفت هذا فاعلم، إذا عرفت هذا يعني شنو هذا؟ يعني المطلق والمقيد، فاعلم أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإما أن يختلف حكمهما نحو أكر هاشميا وجالس، هذا الحكم الثاني، هاشميا عالما، فلا يحمل أحدهما على الآخر حينئذ بوجه من الوجه أبدا، مطلق مرحمة على المقيم، سواء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس واحد، من جنس واحد يعني شنو؟ اثنينات الوجوب، اثنينات الحرمة، أو واحد وجوب بعضهم، بالتالي ما دام حكمهم مختلف، ما نحمل المطلق على المقيم. من جنس واحد يعني كان أمر أو نهي أو لا، أو لا يعشن أو لا، يعني واحد أمر واحد نهي، فعلي يكون أحدهما أمر والآخر نهي، وسواء اتحد موجبهما أو اختلف. اتحد موجبهما يعني شنو؟ يعني حكم الله اتحد السبب، يعني اتحد السبب. أنت شو يقول لك؟ يقول لك على أنه جالس هاشميا إذا ضجت، إذا ضجت ضجت ما أقول، أو بعدين يقول لك أكرم هاشميا عالما إذا شنو؟ إذا جاء قرئ ثانية، وهذا موجب هذا السبب، هذا غير ذلك، سواء اتحد السبب أو ما اتحد السبب بالتالي ما تخليه إلا في مورد واحد، في مثل أن يقول إن ضاف ارتفع تخرقه، وبعدين شيء يقول لا تملك رقبك، فإنه يقيد المطلق يعني الرقبة بنفي الملك، وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين، لكن مع ذلك مقيد. ليش؟ لتوقف الإعتاق على من؟ على الملك. من دون الملك ليس الإعتاق حتى لا في من؟ سيكون مقيد فالرقبة اللي نعتقد بالمؤمن من هذا الباب. هذا كل حكي نوير، هذا يا أخي كل حكي نوير، إذا كان الحكم مختلف لأنه لم قيد إلا إذا كان من التقدير، وأما إذا كان الحكم ما مختلف مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة إن أفضل سعيد شيء مثل هذا الوضع سعيد إهمانا شو مشنو؟ إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.